كوكب أداء المقابر الجماعية فلا بأس أن نقرأ لهم ثواب سورة الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إثبات الأمارة لجواز الإسناد. وفي هذا المطلب نتعرض إلى جملة من الأمور. الأمر الأول، ما هو محل البحث هنا؟ وما هي الغاية التي ترتجى من هذا البحث؟ الجواب: إن الهدف الأساسي من طرح هذا البحث هو معرفة أن الأمارة إذا دلت على شيء وأخبرت بشيء فهل يجوز لنا أن ننسبه إلى الشارع أو لا يجوز لنا ذلك؟ فإذا أخبرنا زرارة مثلا بوجوب الجمعة، فهل أستطيع أن أقول إن الله تعالى والشارع المقدس أوجب علي الجمعة فأنسب الوجوب إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الذي أخبرني بذلك وشنو؟ خبر ثقة. فهل يجوز الاعتماد على إخبار الثقة وقيام الأمارة لنسبة الحكم إلى الشارع المقدس أو لا يكفي ذلك؟ هل يجوز إسناده إلى الشارع أو لا يجوز إسناده إلى الشارع؟ هذا هو محل الكلام والبحث في المطلب. الأمر الثاني، ما هي العلاقة والنسبة بين هذا البحث والبحث السابق، وهو قيام الأمارة مقام القطع الطريقي أو الموضوعي؟ الجواب: هناك نوع ارتباط بينهما، وذلك لأنه ثبت بدليله جواز إسناد ما علم صدوره من الشارع إليه. ما علمت بصدوره جاز إسناده إليه، وما لم تعلم به لا يجوز إسناده إليه. فالقطع لجواز الإسناد وحرمة الإسناد هو قطع موضوعي، فإذا لم أعلم بالصدور أو عدم الصدور وإنما قامت أمارة، فيأتي السؤال: هل يجوز الإسناد اعتمادا على هذه الأمارة؟ وهل هذه الأمارة تسد مسد القطع والعلم، أي هل تقوم مقام القطع الموضوعي؟ إن قلنا بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي فهي تحقق الموضوع لجواز الإسناد، فيجوز الاعتماد عليها. إذن من جملة الأدلة التي يمكن أن يعتمد عليها لإثبات جواز إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع، من جملة الأمور هو قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، وهذا يستقى من البحث السابق. ولكن هذا لا يعني أننا إن لم نقل بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي فلا نقول بجواز الإسناد، لا، ما تربط بين المطلبين، إذ أن جواز الإسناد كحكم خاص يمكن أن يثبت بأدلة متنوعة، واحد من الأدلة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. إذا انتفى هذا الدليل ولم تقم الأمارة مقام القطع الموضوعي، لدينا أدلة أخرى كالإجماع أو السيرة أو غير ذلك. ولهذا هذا المبحث يعتبر مبحثا مستقلا وليس مجرد صغرى من صغريات البحث السابق. البعض استشكل فقال إثبات جواز الإسناد بالنسبة لمؤدى الأمارة متفرع على قيامها مقام القطع الموضوعي، فإن قامت مقام القطع الموضوعي جاز الإسناد وإلا فلا. فهو ليس بحثا جديدا، تطبيق للبحث السابق. الجواب نقول صحيح أنها تعتمد على البحث السابق إن قلنا بقيامها مقام القطع الموضوعي جاز الإسناد، ولكن ليس بإمكانكم أن تقولوا وإلا فلا، يعني إن لم تقم مقام القطع الموضوعي فلا يجوز الإسناد. لا، قد نقول لا تقوم مقام القطع الموضوعي ولكننا نحكم بجواز الإسناد لدليل آخر لا علاقة له بقيامها مقام القطع الموضوعي. إذن هذا بحث مستقل وليس مجرد تطبيق لما درسناه في البحث السابق. الأمر الثالث، أنا أذكرها كأمور حتى يصير المطلب متسلسل. الأمر الثالث من الأحكام الشرعية الثابتة حرمة إسناد ما لم يصدر من الشارع إليه، وحرمة إسناد ما لا يعلم صدوره من الشارع إليه. فهناك قضيتان، القضية الأولى، أقول هناك حالتان، الحالة الأولى أن يعلم المكلف بعدم صدور الحكم من الشارع ويعلم أن هذا الحكم صادر أو غير صادر، غير صادر، ومع ذلك ينسبه إلى الشارع، وهذا حرام قطعا لأنه كذب وافتراء على الشارع. أنت تعلم بعدم الصدور ومع ذلك تنسبه إلى المولى عز وجل وإلى الشارع، هذا كذب، بل من أعظم المحرمات في الشريعة الإسلامية. إذن ما لم يصدر من الشارع إذا نسب إلى الشارع فهذا كذب محرم. هاي حرمة نسميها الحرمة الأولى. إذن ما هي الحرمة الأولى؟ هي حرمة إسناد ما لم يصدر. يعني شنو ما لم يصدر؟ أنا قاطع بأنه غير صادر وأسنده إلى الشارع. حرمة إسناد ما لم يصدر من الشارع نسبته إلى الشارع هذا حرام، وموضوعه وعلته وشنو؟ الكذب. ما هو موضوع هذه الحرمة؟ موضوعها ما لم يصدر من الشارع، موضوعها عدم الصدور. نسبة عدم الصدور إلى الشارع يعني هو شيء لم يصدر لكن أنا أنسبه إلى الشارع، فموضوع هذه الحرمة خلي بين قوسين هو ما لم يصدر. الحالة الثانية أن المكلف لا يعلم بالصدور ولا بعدم الصدور، لا يدري، ولكن مع ذلك ينسب هذا الحكم الذي لا يعلم بصدوره ينسبه إلى من؟ إلى الشارع، وهذا حرام أيضا وإن كان واقعا قد صدر من الشارع. حتى لو هو واقعا شنو؟ صادر من الشارع، لكن باعتبار أنك لا تعلم به فنسبته إلى الشارع حرام. لماذا حرام؟ هل هو كذب أو ليس بكذب؟ كذب أو ليس بكذب؟ ليس بكذب، إذ يحتمل أن يكون شنو؟ صادرا، وكلامي يكون مطابقا للواقع، والكذب هو مخالفة القول للواقع، فهذا لا يسمى كذبا لأنني لا أدري ولا أعلم بعدم الصدور ثم أنسبه، لا، وإنما عندي عدم العلم وليس العلم بالعدم. إذا كان عندي علم بالعدم ثم أنسبه فهو كذب، أما إذا كان عندي عدم العلم أنا لا أدري ومع ذلك نسبته إلى الشارع فهو ليس كذبا ولكن هو حرام من باب آخر، وهو لأنه قول بغير علم، وقد نهت الشريعة الإسلامية نهت عن القول بغير علم كتابا وسنة. أما الكتاب كقوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أما من السنة فلدينا مثلا الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه في رواية زياد بن أبي الرجاء عن الإمام الباقر سلام الله عليه، مضمون الرواية ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا الله أعلم، إن الرجل لينتزع الآية من القرآن فيخر فيها أبعد ما بين السماء والأرض. يعني الإنسان قد يأتي إلى القرآن الكريم ويستل آية من القرآن ويستدل بها على شيء أو يستنبط منها شيئا ولكنه بغير علم ودون الرجوع إلى الراسخين في العلم فيهوي ما بين السماء والأرض. وهكذا في الرواية التي تقسم أصناف القضاة التي تقول القضاة أربعة أصناف. مضمون الرواية: القضاة أربعة أصناف، ثلاثة في النار وواحد في الجنة. من حكم بالحق وهو يعلم أنه الحق، هذا شنو؟ في الجنة. أما من حكم بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار. ومن حكم بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو شنو؟ في النار. ومن حكم بالحق، حكم بمن؟ بالحق، ولكنه لا يعلم أنه الحق، هو ما قاطع أنه الحق، حكم به ثم تبين واقعا أنه حق، مع ذلك هذا في النار. من حكم بالحق وهو لا يعلم أنه الحق ثم تبين أنه الحق فهذا في النار، لأنه قضى بغير علم. ومضمون هذه الروايات خطير جدا، خصوصا لنا. لا تتصور هذه الروايات تتكلم عن القاضي فقط وعن المفتي فقط، لا، هي شاملة لنا. حينما نسأل سؤال عادي من المجتمع، فحينما نجيب عن مسألة فقهية أو عقائدية أو غير ذلك دون أن نكون عالمين بالجواب، وإنما نستخرج الجواب من جيوبنا، فاعلموا أننا مشمولون بهذه الروايات والروايات الأخرى التي مثلا تقول: من أفتى الناس بغير علم أكبه الله على من قريه في نار جهنم. الإفتاء مو معناه أنه تنصب نفسك مجتهد وتفتي الناس، لا، هذا السؤال العادي العابر أيضا يعتبر نوع من الإفتاء، لأنك قد تجيب بجواب خاطئ ويعمل به فتكب على من خريك. فإذا مسؤوليتنا خطيرة أيها الإخوة، ويجب أن لا نفتي الناس إلا بعد التأكد والعلم والرجوع إلى البينة والرجوع إلى المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه. المهم، إذا لم يكن الإنسان عالما بالحكم ومع ذلك ينسبه إلى الشارع فهذا حرام، لأنه قول بغير علم، وإن كان ذلك الحكم قد صدر من الشارع، حتى لو كان قوله قد طابق الواقع أيضا يعتبر قولا محرما وغير جائز. إذن لدينا حرمتان يمكن، أقول لدينا حكمان يمكن صياغتهما بالصياغة التالية: الحكم الأول ما صدر من الشارع يجوز إسناده إليه، وما لم يصدر من الشارع يحرم إسناده إليه. فهنا الجواز موضوعه الصدور، وعدم الجواز والحرمة موضوعه عدم الصدور. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: ما علم، انتقلنا علما من الصدور الواقع لا ما علم، ما علم صدوره من الشارع جاز إسناده إليه، وما لم يعلم صدوره من الشارع لم يجز إسناده إليه، يحرم إسناده إليه. ما هو الفرق بين الحكم الأول والحكم الثاني؟ شنو الفرق؟ في الحكم الأول الموضوع هو شنو؟ الصدور وعدم الصدور. في الحكم الثاني العلم بالصدور وعدم العلم. ومن هنا نفهم أن القطع بلحاظ الحكم الثاني قطع طريقي لو موضوعي، بالنسبة للحكم الثاني، أخذ في الموضوع ما علم جازه وما لم يعلم حرمه، فالعلم وعدم العلم هو علم وقطع موضوعي. بينما في الحكم الأول، لم يؤخذ العلم والقطع، وإنما أخذ الصدور وعدم الصدور. والقطع بما هو كاشف عن الصدور، قطع طريقي لو موضوعي، طريقي وليس موضوعي. ومن هنا ننتقل إلى النقطة الخامسة، الرابعة صارت الخامسة، الرابعة، إذا قطع المكلف بالصدور فهل هذا قطع طريقي أم قطع موضوعي؟ إذا قطعت بالصدور فهل هو قطع طريقي أم قطع موضوعي؟ الجواب، هذا قطع طريقي وموضوعي معا، لأننا قلنا سابقا إن القطع الواحد قد يكون طريقيا بلحاظ حكم وموضوعيا بلحاظ حكم آخر. مثلا أقول لك إذا قطعت بوجوب الجمعة حرم عليك البيع والشراء، فالقطع بوجوب الجمعة طريقي المن؟ لا، طريقي كاشف عن ماذا؟ عن وجوب الجمعة، فهو طريقي بلحاظ وجوب الجمعة، كاشف عن وجوب الجمعة، ولكنه موضوعي بالنسبة إلى حرمة البيع والشراء. هنا كذلك القطع بالصدور هو طريقي بالنسبة إلى الحكم الأول، اللي هو شنو الحكم الأول؟ إذا كان الحكم صادرا جاز الإسناد، وإذا لم يكن صادرا يحرم الإسناد. فإذا قطعت بالصدور فهذا القطع كاشف عن الصدور، فيتحقق موضوع جواز الإسناد، وينتفي موضوع حرمة الإسناد، لأن موضوع حرمة الإسناد ما هو؟ هو عدم الصدور، وقطعي بالصدور ينفي عدم الصدور لأنه يثبت الصدور، فينفي موضوع الحرمة الأولى لأن موضوع الحرمة الأولى هو عدم الصدور. فإذا قطعت بالصدور كشف ذلك عن الصدور، وإذا ثبت الصدور انتفى عدم الصدور، وإذا انتفى عدم الصدور انتفت الحرمة الأولى، لأن الحرمة الأولى هي حرمة إسناد ما لم يصدر وقد ثبت أنه صدر، فهو طريقي بالنسبة إلى الحرمة الأولى. إن قلت شيخنا أنت تقول القطع بالصدور ينفي موضوع الحرمة الأولى، ينفي الموضوع ويثبت موضوع الجواز، هو ينفي الموضوع ويثبت الموضوع، هذا قطع طريقي أم موضوعي؟ إذا قطعت بالصدور ثبت موضوع جواز الإسناد وانتفى موضوع عدم جواز الإسناد، وهذا ثبوت الموضوع وعدم ثبوت الموضوع، هذا قطع طريقي أم موضوع؟ موضوع أو طريقي؟ طريقي، لأننا قلنا في شرح القطع الطريقي إن القطع الطريقي أعم من كونه قطعا بالحكم أو قطعا بمن؟ بالموضوع. مثلا حينما نقول الخمر حرام، فإذا قطعت بالحرمة فهذا قطع طريقي. زين، إذا قطعت بالخمرية وأن هذا السائل خمر، أي قطعت بالموضوع، هذا قطع طريقي أم موضوعي؟ قطع طريقي، لأن قطعي أوجد الخمرية أم كشف عن الخمرية؟ كشف عن الخمرية. فقطعي بالخمرية أو قطعي بعدم الخمرية كلاهما قطع طريقي. هنا كذلك، قطعي بالصدور أو قطعي بعدم الصدور كلاهما قطع طريقي. فإذا قطعت بالصدور فهذا قطع طريقي، لأنه كاشف عن الصدور لا أنه يوجد صدور. أما بلحاظ الحرمة الثانية أو الحكم الثاني، فإن القطع بالصدور قطع موضوعي. لماذا؟ لأن موضوع الجواز في الحكم الثاني هو شنو؟ العلم بالصدور. وموضوع الحرمة في الحكم الثاني هو عدم العلم. فإذا علمت، إذا علمت فتم موضوع جواز الإسناد وهو العلم بالصدور. وقال إذا علمت جاز الإسناد وأنا علمت، فهذا قطع شنو؟ موضوعي. موضوعي بلحاظ من؟ بلحاظ جواز الإسناد. هو طريقي بلحاظ الصدور، أنا علمت بالصدور فهو كاشف عن الصدور وطريقي، لكنه بلحاظ جواز الإسناد هو شنو؟ موضوعي. مثل علمي بوجوب الجمعة طريقي إلى الوجوب، وموضوعي إلى حرمة البيع. فعلمي بالصدور طريقي إلى الصدور لأنه كاشف عن الصدور، ولكنه موضوعي لجواز الإسناد، إذا علمت جاز الإسناد. وبعبارة أخرى، إذا لم ننظر إلى جواز الإسناد وإنما نظرنا إلى حرمة الإسناد، فموضوع الحرمة هو عدم العلم بالصدور. عدم العلم، لأن وهذا موضوعي لو طريقي. عدم العلم موضوعي لو طريقي. ايش درسنا احنا؟ مو العلم، عدم العلم موضوعي لو طريقي. الجواب خليها معلومة بذهنك، لا تتصور وتتخيل أن القطع الطريقي والقطع الموضوعي يختص بحالة القطع، بل حتى العكس، وهي شنو؟ عدم القطع. فعدم القطع أيضا هو طريقي وموضوعي، حال حال القطع. فقد يؤخذ في موضوع الحكم العلم والقطع، وقد يؤخذ في موضوعه عدم العلم والقطع، وكلاهما يسمى بالقطع الموضوعي. مثلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هاي ما لا يعلمون بلحاظ البراءة الشرعية، هذا قطع طريقي لو موضوعي؟ موضوعي. موضوعي، موضوع البراءة هو عدم العلم. زين، إذا علمت ارتفع موضوع البراءة. هنا كذلك، الحرمة موضوعها عدم العلم، فإذا علمت ارتفع موضوع الحرمة، لأن موضوع الحرمة عدم العلم وأنا قد علمت، فارتفع موضوع الحرمة. ولهذا نقول المكلف إذا قطع بالصدور فقطعه بالصدور طريقي إلى نفي موضوع الحرمة الأولى وموضوعي بالنسبة إلى نفي موضوع الحرمة الثانية، فهو قطع طريقي بلحاظ الحكم الأول وموضوعي بلحاظ الحكم الثاني. إذا اتضح ذلك واضح إن شاء الله، لو مو واضح زين. إذا اتضح ذلك نقول الدليل الدال على الحكم الشرعي على نوعين. النوع الأول أن يكون دليلا قطعيا يورث القطع بالحكم الشرعي. النوع الثاني أن يكون دليلا ظنيا قامت الحجة أو قام دليل قطعي على حجيته كخبر الثقة، فإن خبر الثقة لا يورث القطع بالحكم وإنما يورث الظن به. فإن كان الدليل من النوع الأول، يعني شنو؟ كان دليلا قطعيا كالخبر المتواتر، لو جاءنا خبر متواتر على وجوب صلاة الجمعة حينئذ تنتفي كلتا الحرمتين، الحرمة الأولى والحرمة الثانية. أما الحرمة الأولى فموضوعها عدم الصدور، وأنا قد علمت بهذا الخبر المتواتر شنو أنتج؟ أنتج العلم بصدور الوجوب لصلاة الجمعة، فترتفع الحرمة الأولى. زين. أما الحرمة الثانية موضوعها شنو؟ عدم العلم، وأنا عن طريق الخبر المتواتر قد علمت بالصدور، وإذا علمت بالصدور إذن ارتفع عدم العلم لأنهما نقيضان. أنا علمت وإذا علمت فارتفع عدم العلم الذي هو موضوع للحرمة الثانية، وإذا ارتفع موضوع الحرمة الثانية ارتفعت الحرمة الثانية لارتفاع موضوعها. فقطعي بوجوب الجمعة صار طريقيا لنفي الحرمة الأولى، وصار موضوعيا لنفي الحرمة الثانية. هذا إذا كان الدليل قطعيا. أما إذا كان الدليل ظنيا، المطلب شوي بدقة، لذلك أنا خليته في نقاط نقطة نقطة، واللي ما ينتقل بالنقاط قد تشتبك الأسنة والرماح. زين. أما إذا كان الدليل ظنيا، مثلا أخبرني الثقة بوجوب الجمعة، فهل يجوز أن أسند هذا الوجوب إلى الشارع بحيث تنتفي الحرمة الأولى والثانية، أم لا يجوز إسناد الوجوب إلى الشارع؟ وهذا هو محل كلامنا. المقصود بالكلام والبحث وجنه هذا المطلوب، أن يكون الدليل ظنيا، فهل يجوز إسناد مؤداه إلى الشارع أو لا يجوز؟ وكل ما ذكرنا لحد الآن وطار الدرس به هو شنو؟ تمهيد لهذا المطلب، هل يجوز إسناده أو لا يجوز؟ الجواب هنا لا بد أن نفصل بين الحرمة الأولى والحرمة الثانية. أما الحرمة الأولى فستنتفي بقيام هذا الدليل الظني، ولكن علينا أن نؤمن بشيئين. إذا نريد الحرمة الأولى تنتفي علينا أن نسلم بمن؟ بشيئين. الشيء الأول قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، والشيء الثاني مثبتات الأمارات حجة. لماذا نحتاج إلى هذين الأمرين؟ وذلك لأن القطع بلحاظ الحرمة الأولى، إيش قلنا؟ قطع طريقي أم موضوعي؟ قطع طريقي. فإذا قطعت بالصدور فهو طريق لنفي الحرمة الأولى. زين، إذا لم أقطع وجاءت أمارة، فإن قلنا بأن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي فالقطع الطريقي ينفي الحرمة الأولى، والأمارة تقوم مقامه فتنفي الحرمة الأولى أيضا. أما إذا قلنا لا، الأمارة لا تقوم مقام القطع الطريقي، فحينئذ ستعجز الأمارة عن نفي الحرمة الأولى. زين، ما هو الصحيح؟ الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي أو لا تقوم؟ درسنا احنا سابقا مسألة خلافية إجماعية، لو شنو يعني؟ قلنا مسألة إجماعية، الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعبير. إذن الأمر الأول ثابت. يبقى الأمر الثاني، الحرمة الأولى قلنا بأي عنوان؟ قلنا بعنوان الكذب، إسناد ما لم يصدر من الشارع إليه حرام لأنه كذب. فإذا أردنا ارتفاع الحرمة الأولى علينا أن نرفع عنوان الكذب، يعني لابد أن يكون الإخبار ليس كاذبا حتى ترتفع الحرمة. زين، والثقة حينما أخبرني بالوجوب فهل قال لي أن الإخبار عنه ليس كذبا؟ لا. الجواب، هذه الأمارة لها مدلول مطابقي ولها مدلول التزام. مدلولها المطابقي ما هو؟ هو أن الجمعة واجبة، هكذا أخبرني الثقة، هذا المدلول المطابقي. زين، مدلولها الالتزام، إذا كانت الجمعة واجبة فمن أخبر عن وجوبها فهو كاذب أو صادق؟ فهو صادق، لأن الإخبار بشيء هو إخبار صادق وليس إخبارا كاذبا. يعني إذا المقصود، أعيد صياغة العبارة، جزء عبارة غير وافية، إذا أخبرني الثقة بقضية بالمدلول المطابق فالثقة قد أخبرني أيضا أنك إذا نقلت هذا المؤدى وأخبرت به الآخرين فإخبارك صادق وليس كاذبا. يعني الثقة زرارة حينما يقول صلاة الجمعة واجبة هذا المدلول المطابقي هو وجوب الجمعة. زين، مدلول الالتزام، إذا أخبرت عن وجوب الجمعة فإخباري صادق لو كاذب؟ صادق. هذا مدلول الالتزام، هذا مدلول الالتزام. وإذا أردنا إثبات الصدق ونفي الكذب ونفي الكذب، هذا بالمدلول المطابق له الالتزام. الثقة لم ينفي الكذب بالمدلول المطابق، لم يقل الإخبار عن الوجوب ليس كذبا، لا، وإنما الثقة أخبرني عن الوجوب، فالوجوب مدلول مطابق. زين، الإخبار عن الوجوب من قبلي سيكون إخبارا صادقا لأنني أخبرت عن شيء أثبته الثقة، فالإخبار عنه إخبار صادق، لكن هذا بالدلالة الالتزامية، ولهذا نحتاج إلى حجية الدلالة الالتزامية للأمارة، وهو ما يعبر عنه بمثبتات الأمارة. إذا نحتاج أولا إلى قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، ونحتاج ثانيا إلى الإيمان بحجية مثبتات الأمارة كما هو الصحيح، لأننا ذهبنا إلى حجية مثبتات الأمارة. أما الحرمة الثانية فلنقرأ هذا المصدر. قال: إثبات الأمارة لجواز الإسناد. يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع إليه. أي حرمة؟ حرمة الأولى موضوعها ما لم يصدر. لماذا؟ يقول: لماذا يحرم؟ لأنه كذب. هذه الحرمة الأولى. الحرمة الثانية: ويحرم أيضا إسناد ما لا يعلم صدوره منه، يعني من الشارع إليه، إلى الشارع ما لا يعلم صدوره يحرم إسناده إليه وإن كان صادرا في الواقع، يعني حتى لو لم يكن كذبا وافتراء، لكن لأنه قول بغير علم، لأنه قول بغير علم، وقد نهينا عنه كما في قوله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. زين، وهذا يعني أن القطع بصدور الحكم من الشارع، هذا قطع طريقي لو قطع موضوعي، قلنا طريقي للحرمة الأولى، طريقي لنفي الحرمة الأولى، وموضوعي لنفي الحرمة الثانية. أن القطع بصدور الحكم من الشارع طريق لنفي موضوع الحرمة الأولى، لأن موضوع الحرمة الأولى هو عدم الصدور، وأنا قطعت بالصدور فهو كاشف عن الصدور، وإذا كشف عن الصدور ارتفع عدم الصدور، وإذا ارتفع عدم الصدور انتفت الحرمة لانتفاء موضوعها. لكن هذا قطع طريقي مو قطع موضوع. نعم، هو قطع طريقي لنفي الموضوع كقطعي بعدم الخمرية، فإن القطع بعدم الخمرية طريق إلى نفي الخمرية، فهو طريقي وليس موضوعيا، فهو من هذه الناحية قطع طريقي. ولكن وموضوع لنفي الحرمة الثانية. لماذا؟ لأن موضوع الحرمة الثانية هو عدم العلم، فإذا علمت انتفى عدم العلم، يعني انتفى موضوع الحرمة الثانية. زين، ومن هذه الجهة وقطع الموضوع إلى طريقي موضوعي، لأن القطع وعدم القطع بلحاظ الحرمة الثانية هو قطع موضوعي، فهو من هذه الناحية قطع موضوعي. يعني لدينا قطعان لو قطع واحد، هو قطع واحد من هذه الناحية طريقي بلحاظ الحرمة الأولى، وموضوعي بلحاظ نفي موضوع الحرمة الثانية. وعلي هناك حالتان: الحالة الأولى فإذا كان الدليل قطعيا انتفت كلتا الحرمتين. لماذا؟ لحصول القطع. وإذا حصل القطع بالصدور وهو طريق إلى أحد النفيين، يا نفيين، نفي الحرمة الأولى والثانية، أحد النفيين يعني نفي الحرمة الأولى وهو طريق إلى أحد النفيين وهو نفي موضوع الحرمة الأولى وموضوع إلى النفي الآخر، موضوع قطع موضوعي بالنسبة إلى نفي موضوع الحرمة الثانية. وإذا انتفى موضوع الحرمة الأولى وموضوع الحرمة الثانية هذا يعني جواز الإسناد. زين، وإذا لم يكن الدليل قطعيا، هذا هو محل كلامنا، بل كان أمارة معتبرة شرعا. زين، الأمارة دليل ظني لو دليل قطعي؟ زين، حجيتها شنو؟ حجيتها دليل أمر شنو؟ قطعي، لأنها ثابتة بدليل قطعي. ولذلك إسناد حجية الأمارة إلى الشارع يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الحجية شنو؟ مقطوع بها. وإذا كانت الحجية مقطوعا بها فيجوز إسنادها، لا تجري لا الحرمة الأولى ولا الحرمة الثانية. لذلك يقول: فلا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاهري. يا حكم ظاهري وهو الحجية، لأن الحجية حكم ظاهري إلى الشارع. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري والحجية مقطوع به وثبت بدليل قطعي، ولا يمكن أن يثبت بدليل ظني، وإلا لزم الدور الاستدلال على حجية الظن بالظن. لا، الحجية دليلها قطعي، وإذا كان دليلها قطعي فهو ينفي الحرمة الأولى والحرمة الثانية، فنستطيع أن نقول إن الشارع جعل الحجية لخبر الثقة، فننسب الحجية إلى المولى. وأما إسناد المؤدى، يعني ما أخبر به الثقة كوجوب الجمعة مثلا، فهل يجوز إسناده إلى المولى أو لا يجوز؟ قلنا نفصل بين وبين من؟ بين الحرمة الأولى والحرمة الثانية. أما الحرمة الأولى فالحرمة الأولى تنتفي بدليل حجية الأمارة. لماذا؟ لأن القطع بالنسبة إلى الحرمة الأولى هو قطع طريقي، ولا شك في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. لكن الشراد إن بعد غير أن انتفاء الحرمة الأولى كذلك، يعني بدليل حجية الأمارة، مرتبط بحجية مثبتات الأمارات. لماذا؟ لأن موضوع هذه الحرمة الأولى موضوعها عنوان الكذب، وهو مخالفة الخبر للواقع. زين، كيف نثبت أنه ليس كذبا؟ يقول: وانتفاء هذه المخالفة للواقع، أي انتفاء عنوان الكذب، مدلول التزامي للأمارة الدالة على ثبوت الحكم كوجوب الجمعة. لماذا؟ لأن كل ما يدل على شيء مطابقة يدل التزاما على أن الإخبار عنه ليس كذبا، فبالدلالة الالتزامية يثبت أنه ليس كذب، ومثبتات الأمارات حجة. إذن الحرمة الأولى تنتفي، أما الحرمة الثانية فيتم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.